وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وكنا وصلنا عند خروج النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه من الغار برفقة عبد الله بن أريق، وكان دليلهما فأخذ بهما طريق الساحل، وهو طريق غير معروف إلا للهداة في الصحراء. طريق الساحل هذا طريق بعيد، ولعله هو الذي سلكه أبو سفيان لما فر بعير قريش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون عير قريش حتى التقى الجمعان على ماء بدر. فطريق الساحل هذا طريق بعيد لا يكاد يهتدي إليه إلا من كان سريتا ماهرا بطرق الصحراء. شاء قريش أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سالما، فبعثت الوفود في كل مكان يقتطون أثره. قال سراقة بن مالك فيما رواه البخاري في صحيحه: جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الدية، يعني كل واحد 100 من الإبل لمن يعثر عليهما. قال سراقة: فبينما أنا جالس في قومي إذ جاءني رجل فقال: يا سراقة، إني رأيت أسودة أخذت طريق الساحل وما أظنها إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، ولكن قلت له: لا، إنهم ليسوا بهم، إنهم جماعة منا خرجوا بأعيننا. قال سراقة: فلبثت ساعة ثم أمرت جاريتي أن تخرج الفرس من وراء الأكمة من ظهر البيت، وأخذت سهمي فخطفت بزجه في الأرض وخفضت عاليه، وركب الفرس من ظهر البيت وانطلق يريد طريق الساحل، يريد 200 ناقة. قال: وجعل فرسي يقترب منهم، وابو بكر يكثر من الالتفات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، حتى قال ابو بكر: يا رسول الله، انه فراقة ابن مالك ابن جشعم. قال فراقة: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الارض ووقعت من عليها، فاستقسمت بالازلام: اضرهم لا اضرهم؟ فخرج الذي اكره، اي لا تضرهم. قال: فعصيت الازلام وركبت الفرس، فدعا علي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين ووقعت من على الفرس، فعلمت انه حبس ديني وانه لا سلطان لي عليه، فناديتهم بالامان، فقلت: يا رسول الله، الامان، ولك علي ان ارد عنك هذا الوجه وان اعمي عنكم. فتركه. قال له فراقة: فاكتب الي كتاب امان يكون بيني وبينك. فامر عامر بن فهيرة مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان يكتب له كتاب امان في رقعة من جلد او من عظم. فاخذ فراقة هذا الكتاب وانطلق، فكل رجل يقابله ممن يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول لهم: قد كفيتكم هذا الوجه، انه لا يوجد احد في هذا الطريق، فابحثوا في طريق اخر. وبينما صلى الله عليه وسلم يمشي في طريقه من مكة الى المدينة، مر بخيمة ام معبد، فسأل عن لبن، فقالت له: ان ابا معبد اخذ السياس والغنم ولا يوجد الا فاسا عرجاء بالبيت وما فيها من لبن. فارسلت اليهم شفرة، اي سكينا، وقالت: اذبحوها وكلوها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة وقال: علي بالشاة. فدعا الله فبرأت ورجعت ومسح ضرعها فجر لبنا، فشرب وشرب اصحابه وشربت ام معبد، ثم انطلق الى المدينة. قصة فراقة فيها كثير من العبر، واما نقف على هذه العبر وقفة تأمل، لان فيها شيئا كثيرا يمس هذا الواقع الاليم الذي يعيشه المسلمون الان. ان كفار قريش لا يريدون لهذه الدولة الاسلامية ان تنشأ في المدينة المنورة، وقد جهدوا في البحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واخذوا في سبيل ذلك كل مأخذ، حتى انهم جعلوا الدية لكل واحد منهما 100 ناقة. والحقيقة ان هذا شيء يغري الكثيرين، لا سيما اذا استحضرتم ان الابل كانت عند العرب عزيزة، وكانوا يعتزون بها، وكانت الابل اعظم مالهم، حتى ان الله تبارك وتعالى لما اراد ان يصور لهؤلاء العرب فداحة يوم القيامة قال لهم: واذا العشار عطلت. العشار اي الابل التي كانت تحمل 10 اشهر، ومن اول ما كانت الناقة تحمل كانت العرب تسميها عشارا حتى تلد، وان كانت في الشهر الاول او الثاني او الثالث او الرابع، لا يشترط ان تكون في الشهر العاشر حتى يقال فيها عشار. واذا العشار عطلت، يقول لهم تبارك وتعالى إن يوم القيامة يوم شديد الهول والمطلع، بحيث أنكم تخرجون يوم القيامة فترون إبلكم وشياهكم وأموالكم وأولادكم، فيغنيكم ما أنتم فيه من المصاب عن النظر إلى هذه الإبل، فكأنهم عطلوها وتركوها وما عادوا ينتفعون بها. لماذا العشار وليست هي أغلى من الولد؟ لأن العرب كانوا يعنون بالإبل عناية شديدة، حتى اشتهر عن الجمل فيما بعد أنه كان يسمى بسفينة الصحراء لشدة احتماله. فلك أن تعلم أن 200 ناقة ليست بالأمر السهل، لدرجة، وهذا يبين لكم أيضا أن 200 ناقة شيء عظيم، أن سراقة بن مالك كان هو أمير بني مدلج، رجل أمير يعني غير محتاج، فما الذي يجعله يبحث عن محمد وأصحابه ليأخذ 200 ناقة؟ الأثرة. أضف إلى ذلك مكانة الناقة عند العرب، فكانت هذه مكافأة مغرية حتى تخرج قريش عن بكرة أبيها تبحث عن محمد وأصحابه. وكذلك إذا أعظمت قدر الجائزة كثر المتنافسون عليها. 100 ناقة في محمد وأصحابه. قال سراقة، وقد شاع الخبر في قريش، جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدية. فبينما أنا جالس يعني في بني مدلج، وكان هو الأمير كما قلت لكم، إذ جاء رجل فقال يا سراقة، وهذا يبين لك أنه الأمير، إذ لو لم يكن أميرا لما قصد هذا الرجل سراقة بالذات يقول له إني أبصرت أسودة بالساحل. أسودة يعني أشخاص، إذا رأيتهم من على البعد تخيلت سوادا يمشي، لذلك قال أسودة أي أشخاصا يأخذون طريق الساحل، وما أظنهم إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة فعلمت أنهم هم، لكن سراقة لأنه يطمع في 200 من الإبل أراد أن يضلل الرجل، قال لا، إنهم ليسوا بهم، هؤلاء جماعة خرجوا بأعيننا، يعني أنا اللي بعثتهم، أنا الذي أرسلتهم حتى يبحثوا عن محمد وأصحابه، يريد أن يضلله حتى لا يظفر بالجائزة. وهذا يجلي لك خلقا من أخلاق الجاهلية، وهو الأثرة والأنانية. عما عليه وسلك سبيل الكذب حتى لا يأخذ الجائزة. وهذا الخلق من أخلاق الجاهلية موجود بين ظهراني المسلمين الآن، الأثرة والأنانية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم جاء لقريش، يوم جاء للعرب، كانت هذه الخصلة موجودة عندهم، ولكنه حكيم ونبي كريم عرف كيف يقتل هذه الخصلة التي تقتل المجتمع بأكمله، كيف يقتلها في نفوس أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها فتهلكوا كما هلك الذين من قبلكم. لماذا يهلكون؟ أثرة، كل رجل يريد أن يحصل من الخير ما يحجبه عن أخيه. أثرة، كيف قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأثرة في نفوس أصحابه؟ التربية وضرب المثل بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا أن يقعد في برج عادي ثم يأمر الناس بربط الأحزمة، لا أن يقعد في التكييف ويترك الناس لا يجدون المواصلات. لا يمكن ان يكون هناك خير اذا ضاعت الاسوة الحسنة. ان الذين يتكلمون عن الجوع وربط الاحزمة يموتون من التخمة من كثرة الوان الطعام، حتى ان احدهم، وهذا مسجل في المذكرات التي ينشرها الوزراء، وهؤلاء تقلبوا مناصب رسمية ولا جناح علينا ان نشيعها لنأخذ منها العبرة. الرجل كان يرسل فيأتي بالدقيق من سويسرا. لماذا لا تأكل الدقيق الذي يأكله الناس؟ لا، ده رجل شيك رشيق لا يريد له كرش ويريد ان يظل مكسول العضلات، فيأتي بدقيق خاص من خزينة الدولة من سويسرا، خالي من اي سعر حراري، يعني ما في اي حرارة فيه تعطيك نوع من السمنة فتصنع منه المكرونات والحلويات والجاتوهات ويصنع منه كل شيء. وبعدين يأتي فيقول اربط الاحزمة يا جماعة. من اين للمسلمين او لغير المسلمين من المواطنين ان يربطوا الاحزمة؟ وهذا يفعل ما يفعل، ثم يأذن الله عز وجل وينشر ويفضع، وما خفي كان اعظم، ولم ينقطع السيل، ما زال السيل كما هو. ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اعظم اسباب نجاح دعوته، كان يضرب المثل بنفسه الشريفة. فعندما يجوع يخرج الى خارج البيت فيسأل هل من لبن؟ فبينما هو خارج اذ يجد ابا بكر وعمر في ساعة متأخرة من الليل، فقال يا رسول الله، فقال لهما ما اخرجكما؟ فقال اخرجنا الجوع. ارجو ان تتصوروا ان هؤلاء كانوا في الجاهلية اصحاب عز ومنعة ومال وجاع، وما رده ذلك عن دينه. ان سهيل الرومي يوم اراد ان يخرج الى المدينة بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اريك دار هجرتكم ارض سبقة بين حرتين وهي المدينة، اول ما علم الصحابة ان المدينة هي دار الهجرة خرجوا افواجا الى المدينة يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم الى هناك. فكان من الذين ارادوا الخروج الى المدينة سهيل الرومي. فلما اراد ان يخرج قال له كفار قريش والله لقد اتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد ان تخرج بالمال، والله لا يكون هذا ابدا. فقال لهم سهيل الا ان اعطيتكم مالي اتتركونني؟ قالوا نعم. فاعطاهم المال وتركوه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابل صهيبا فقال له ربح البيع يا ابا يحيى، ربح البيع، خرجت من مالك الى جنة عرضها السماوات والارض، فهذا المال عارية مستردة، وما يظل انسان فقير ابدا ولا غني ابدا. تركت المال لاجل الله فسيعطيكه ان شاء الله، ربح البيع يا ابا يحيى. فهؤلاء ما كانوا يعانون الجوع ايام كفرهم، فلما اسلموا عانوا من الجوع. فماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول ما فعل كشف عن بطنه، فاذا به يربط الحجر ايضا على بطنه من الجوع، فقال والله ما اخرجني الا الذي اخرجكما. هكذا ضرب المثل، لو رأوه يأكل ويشرب ولا ينظر اليهم لما رأوا فيه اسوة حسنة، انما رأوا انه يجوع قبل ان يجوعوا، بل انه يجوع اكثر مما يجوع، بل انه يتألم اكثر مما يتألم. قال لهم عليه الصلاة والسلام يوما كما في صحيح البخاري: إني أوعك، أي أشعر بألم المرض كما يوعك الرجلان منكم. هكذا قسمه، هكذا قسمه الذي قسمه ربه له. فمن أعظم أسباب نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام هو ضرب المثل بنفسه الشريفة. فهذه الأثرة لون من ألوان الخصال المنتشرة في الجاهلية وقد امتد إلى المسلمين الآن. انظر في هذا الحديث القادم الذي رواه الشيخان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الأثرة عندما بدأت تبرز إلى حيز الوجود عند بعض الأنصار. بعدما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة، ترك الفيء قليلا، أي أخره قليلا فلم يوزعه. ليه؟ لأن كثيرا من الذين أسلموا يوم فتح مكة أسلموا كرها أمام الانتصار الطاغي للنبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، فكان إسلامهم مهزوزا، يعني يمكن لهم أن يرجعوا في الكفر سريعا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤثر الغنائم التي أخذها منهم، لأنه يوم غلبهم أخذ منهم غنائمهم. فلما أسلموا يوم حنين نظر المشركون فوجدوا أموالهم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتريث عليه الصلاة والسلام قليلا فلم يوزع الغنائم مباشرة كما كان يفعل في الغزوات السابقة، حتى جاء له رجل أعرابي كما في صحيح البخاري فقال: يا رسول الله أنجز لي ما وعدتني، يعني أعطوني من الغنائم، أنت أخرت الغنائم أكثر من اللازم. حتى تصور ضعاف الإيمان أنه لم يوزع الغنائم ولم يأخذوا شيئا، فقال: يا محمد أنجز لي ما وعدتني. فقال له عليه الصلاة والسلام: أبشر. فضج الأعرابي وقال له: لقد أكثرت علي من قولك أبشر. فرد البشرى جاهل، لما يقول له عليه الصلاة والسلام أبشر يعني أبشر، يعني هناك خير، لكنه جاء يوم جاء يريد الغنائم، وما قدر قوله عليه الصلاة والسلام له أبشر. فقال له: لقد أكثرت علي من قول أبشر. فأقبل إلى أبي موسى الأشعري وآخر غاضبا فقال لهما: أبشرا أنتما. فأخذ البشرى فدعا بإناء فأخذ منه ماء ومجه فيه ثم مجه في وجههما وقال: اشربا. وكانت أم سلمة تسمع هذا الحوار في حجرتها، فقالت: يا أبا موسى أبقيا لأمكما شيئا، أي من الماء الذي مج فيه عليه الصلاة والسلام ريقا الشريف. هذا رجل أعرابي في غزوة حنين يريد الغنائم ورفض البشرى. فضعاف الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أن كثيرا من هؤلاء إنما جاءوا ليأخذوا الغنائم وهم المؤلفة قلوبهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس قال: إني لأدع أناسا أحب إلي وأتألف أناسا حديث عهد بكفر، يعني خشية أن يرجع إلى الكفر نحن نعطيه من المال حتى يبقى في الإسلام. فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ثم أعطاها كلها للذين أسلموا من قريش وهم المؤلفة قلوبهم ولم يعطوا الأنصار شيئا، قالت الأنصار بعضهم لبعض: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا ما زالت تقطر بدمائهم ومع ذلك يمنعنا حقنا في الفيء؟ انظر، الأثرة بدأت تظهر من جديد على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. هذا شيء كان عندهم، فقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن دعوته وحسن تربيته. ولكن الشهوات في بني آدم كالوحش النائم، هذا الوحش كما قلت قبل ذلك لا يموت أبدا، إنما ينام، يسكن بحقن التقوى والمراقبة والورع والخشية. فإن قلت هذه الدوافع بدأ ذلك الوحش الذي هو الشهوات يستيقظ في نفس الإنسان فيحمله على الأثرة. فهؤلاء الأنصار كما ورد في بعض طرق الحديث بعض حدثاء الأسنان من الأنصار، يعني ليسوا من فقهاء الأنصار، وقد وضع هذا صريحا في رواية البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما شيء بلغني عنكم أنكم قلتم كذا وكذا وكانوا لا يكذبون؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذا قول حدثائنا، أما فقهاؤنا فلا، اللي هم الجماعة الكبار الذين تشربوا بالإسلام، إنما هذه مقالة صدرت على لسان بعض الأنصار. والله إنه لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم ومع ذلك يمنعنا حقنا في الفيء. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة جامعة. فاجتمع الأنصار، قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم أنكم قلتم كذا وكذا؟ والله لقد كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. وهم يقولون: الله ورسوله أمن. فقال لهم: لو شئتم لقلتم كذا وكذا. وفي بعض الروايات: لو شئتم لقلتم لقد كذبت فصدقناك، وكنت فريدا فآويناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من إنصافه أن يقول لهم: لو شئتم أنتم أيضا لقلتم لي لقد كذبك الناس فصدقناك، وكنت فريدا فآويناك، وكنت مستضعفا فنصرناك. لكن للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم المنة البالغة، إذ لو لم يعش بين ظهرانيهم لما كان لهم ذكر، وما نزلت الآيات الكثيرة في مدحهم، كقول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.